هللي يا رقاع زمري يا نجود وطن مستبد بالجهاد يعود. هللي يا رقاع زمري يا نجود وطن مستبد بالجهاد يعود. كل ظلم يزول كل باغ يخيب نجمهم في وفول شمسنا لا تغيب. كل ظلم يزول كل باغ يخيب نجمهم في وفول شمسنا لا تغيب. هللي يا رقاع زغردي يا نجود وطن مستبد بالجهاد يعود. هللي يا رقاع زغردي يا نجود وطن مستبد بالجهاد يعود. بان وجه الصباح بعد ليل طويل سردنا يا صلاح حطم المستحيل. بان وجه الصباح بعد ليل طويل سر بنا يا صلاة حطم المستحيل. هللي يا رقاع زغردي يا نجود وطن مستبد بالجهاد يعود. هللي يا رقاع زغردي يا نجود وطن مستبد بالجهاد يعود. وحد المسلمين في دروب الجهاد وطرد المعتدين من جميع البلاد. وحد المسلمين في دروب الجهاد وطرد المعتدين من جميع البلاد. هللي يا رقاع زغردي يا نجود وطن مستبد بالجهاد يعود. هللي يا رقاع زغردي يا نجود وطن مستبد بالجهاد.